سيدنا محمد نشهده الكريم حبيب رب العالمين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. أذكره بإخلاص النية لله تعالى وانشغال علم الدين. قال الشيخ رحمه الله: فصل. يحفظ بما فعله وأكله وأخذه وكتابته وشهادته، يعني معناه أن الربا بجميع أنواع الحرام. الذي يعمل عقد الربا عليه معصية كبيرة، والذي يأكل مال الربا عليه معصية كبيرة، وعقد الربا باطل فاسد، يعني ما ينشأ من عقد الربا باطل. إذا واحد دخل في عقد ربوي لا يكون من هذا العقد صحة تملك المال بالنسبة لمن أخذ هذا المال بطريقة الربا، أي لا يكون في ملكه هذا المال. وكذلك الذي يتصرف فيه عليه معصية كبيرة. الأكل هنا معناه التصرف إن كان بشكل مواصل إلى البطن، وإن كان غير ذلك من أنواع التصرفات يقال له أكل. وأخذه يعني الذي يستلم ويأخذ مال الربا يأخذه، هذا أيضا عليه معصية كبيرة. والذي يكتب عقد الربا، الذي يعمل في كتابة عقود الربا عليه معصية كبيرة. لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا ومكيله وشاهديه وكاتبه، الذي يأكله والذي يطعمه والذي يشهد على عقد الربا، كل هؤلاء ملعونون بسبب الربا. وما بيع أحد النقدين للآخر نسيئة، النقدان هما الذهب والفضة، والنقدان هما الذهب والفضة مضروبين سكة أم لا، والحلي والتبر وهو الذهب غير المضروب. أي نوع من أنواع الذهب إذا بيع بذهب وكان هناك تفاضل بين القدرين بين هذا وهذا، هذا يقال له ربا الفضل، أي معناه الزيادة في أحد الجانبين. هذا من الكبائر ولا يصح العقد. إذا واحد جاب 100 جرام فضة أو ذهب باعها بجنسها مع الزيادة، هذا لا يجوز. يعني 100 جرام فضة ب 101 جرام فضة لا يجوز، 100 جرام ذهب ب 101 جرام ذهب لا يجوز، حرام. هذا يسمى ربا، هذا العقد غير صحيح فاسد. يعني لا يدخل في ملك الذي اشترى ما اشترى، ولا يدخل في ملك الذي باع ذاك الشيء في ملك الذي اشتراه منه. يعني لا يترتب على هذا العقد الربوي صحة ملك ما اشتراه الشخص بهذا العقد الفاسد، يعني عليه معصية والعقد غير صحيح. أحيانا البيوع يكون فيه معصية هذا البيع لكن العقد صحيح، يعني يترتب عليه أنه يدخل في ملك الشخص ما اشتراه بهذا العقد الذي فيه معصية. لما هون عم نقول هذا العقد حرام ولا يصح، بمعنى انه يدخل بملكه يعني. اما مثلا اجى واحد قال لك بيعي ضروري بروح اوصل جار مسلم زعلان منه بروح اوصل. البندقية تستعمل في الحلال وتستعمل في الحرام، فهي شيء يقال له حلال طاهر يجوز بيعه وشراءه. لما بيعها لهذا الشخص اللي راح يأوض جاره، البيع صح لكون هذا شيء حلال طاهر، بس ليش في معصية؟ لأنه يريد بها المعصية. فلما كان البيع صح معناته دخل ما اشتراه في ملكه، ودخل الثمن في ملك البائع الذي باعه، دخل بملكه يقدر يتصرف فيه، حتى لو أن يتصرف به بأنواع التصرفات المباحة. مثل إذا واحد مثلا عنده عنب، إجا عند واحد قال له بيعي هالعنب الذي أصور نعمل فيه خمر. العنب في الأصل شيء حلال وشيء طاهر، إذا واحد باعه واشتراه يصح بيعه وشراؤه، والمال الذي يدفع في مقابله يدخل في ملك الذي دفع باع العنب، لأن هذا حلال طاهر. فالمرة المرورة لما يريد أصور خمر دخلت المعصية هون بهذا العقد، لكن يبقى ترتب دخول العنب في ملك المشتري ودخول المال في ملك البائع، يعني هون دخل في ملكه. بس ليش حرام؟ لأن الله قال: ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، هذه إعانة على المعصية. ففي فرق بين اللي اشترى على المشتري والثمن اللي اخذ البائع ما بيدخل بالملك، وهذا لما يكون العقد فاسد. عقود العقد هذا العقود الفاسده ما بيدخل بالملك، عقود الربا هذا العقود الفاسده. هذه كيف بتصير الصوره هاي؟ كثير بتصير مع النساء اللي بيشتروا بحريه ذهب بيشتروها وبيبيعوها، تجي بتطلع الاسوار اللي عندها مثلا، فبتطلع عند البائع بتشوف اسوار عندها، بتقول انا بشتري بشتري بتقول انا بشتري منك هاي الاسوار بهاي الصوره اللي هي مثلا 100 جرام هذيك 150 جرام، بتقول ادفع لي فرق. لما هي باعت ذهب بذهب مع التفاضل، شو اسمه هذا؟ ربا الفضل، اسمه ربا الفضل. فهون عم بقول انه هذا العقد فاسد باعتبار الشرع، هذا العقد فاسد وهو حرام. فلو كان هذا الذهب بقي على اصله، يعني بعده لم يطب لم يطب دنانير، لم يعمل منه حلي اللي بيلاقوه الارض، التبر اللي بيلاقوه الارض، في ناس بيقولوا لان تراب ذهب، هذا ذهب. إذا كان بقي على هذا، أو إذا كان سكر عيب عمل منه الدنانير اللي الناس تقول عملة الدنانير اللي هو دنانير الذهب، أو عمل منه حلي. ذهب بذهب يشترط بصحة البيع التساوي في القدرين مع التقابض في مجلس العقد وانتفاء ذكر الأجل حتى يصح هذا العقد. ومثل الذهب والنار والفضة والفضة وكل ما طلبوا بجنسه، كل مطعوم يعني يقصد للأكل عادة بجوده، إذا بيع لابد توفر شروطها اللي هي شو؟ أن يكون الاستماتل، وأن يكون التقارب في مجلس العقد، وأن يكون انتفاء شرط الأجر، يعني ما بقول بكرة سلمك، بده يكون في مجلس العقد. هذا عيب العبارة. وهذا يعني هذا أحد أنواع الربا، بين أحد النقدين اللي هن الذهب أو الفضة بالآخر هادئة، يعني إذا بعنا الذهب والفضة مع تأجير حرام، هون ما بقى في اشتراط التساوي في القدرين، لأن اختلف الجنس ذهب وفضة، هذا الذهب غير الفضة، فهون هذا الاشتراط في هذا العقد التقابض في المجلس، يعني إنه ما يكون في ذكر أنهم يتقابضون في المجلس، لا اشتراط التساوي، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: فإذا اختلفت الأجناس فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد، فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. هذا الحديث يستدل منه على جواز هذا العقد وصحة هذا العقد حين يختلف الجنس كيف شئتم، لأنه الرسول قال: ويفهم منه اشتراط التقابض في المجلس، ويفهم منه أيضا جواز الربح من غير تحديد قدر معين طالما هذا الإنسان يبيع بيعا صحيحا، لأن الرسول قال: فبيعوا كيف شئتم عليه الصلاة والسلام. الرسول طلبنا العبارة، مش إذا واحد سألكم شو الدليل إنه بيجوز واحد يبقى حد مرتب البيع؟ الرسول صلى الله عليه وسلم قال: فإذا اختلفت الأجناس فبيعوا كيف شئتم، كيف شئتم، قد ما بدك تربح. إذا كان يدا بيد ليش؟ إذا كان يدا بيد لأنه بين كلام الرسول عن الذهب والفضة والمطعومات. قال عليه الصلاة والسلام: الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر، القمح بالقمح يعني، والتمر بالتمر والزبيب بالزبيب والملح بالملح، ربا إلا مثل بمثل، يدا بيد لما بكي عن جنس بمثله، يدا بيد سواء بسواء، جيده ورديئه سواء. يعني إذا واحد قال له في قمح مثلا فرنساوي، في قمح مصري، الفرنساوي أفضل من المصري، ما فينا نبيع شوية بشوية؟ لا، ما فينا الا ان يكون تساوي في القدرين، جيده ورديئه سواء. قال صلى الله عليه وسلم: فاذا اختلفت الاجناس فبيعوا كيف شئتم اذا كان يدا بيد. يعني عم بيع انا مثلا ذهب بفضه كيف شئت يدا بيد، عم بيع قمح بشعير كيف شئت اذا كان يدا بيد. اما اذا عم اشتري قمح بمصاري فهذا ما يشترط يدا بيد، حتى ما واحد يفهم غلط. عم نحكي عن شيء معين، الذهب والفضة والمطعومات. أول شروط إذا بيع شيء منها بجنسه، الشرط الثاني إذا كان يدا بيد، إذا بيع شيء منها، المطعومات عم نحكي لحال والذهب والفضة لحال، إذا بيع شيء منها بغير جنسه فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. حتى ما عرفوا غلط، يعني إذا واحد عم يشتري أضعف مصاري ما مجموعة شرط التفاوض في المجلس فيه يشتري أعطان أمح بمليون ليرة أو مليونين ليرة وما يدفعها الله. هذا ما نفعل في المطعومات اللي عم تنبيع بالمطعومات أو الذهب النقد لما يباع بالنقد. هذا أغرب الناس لا يعرفونه ويقعون في المعصية بسبب عدم المعرفة، يدخلون في عقود فاسدة. شو هو ربا الأشهر عند الناس؟ هو ربا القرض. هذا أشهر أنواع الربا اللي هو كل قرض جرى منفعة فهو ربا. هكذا وضع رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الحديث، وإن كان في إسناده ضعف لكن عمل الأمة به يقويه فيكون صحيحا من غيره، يعني من حيث المعنى صحيح. أجمع الأمة على العمل بهذا الحديث اللي هو كل قرض جر منفعة فهو ربا. ما شرط يكون المنفعة بيد المال، منفعة اسمها منفعة، مثل إذا أردت مثلا أقرضك ألف دولار على أن أستعمل سيارتك مدة ما كان المال عندك، فإذا أردت لي المال أرد لك السيارة، هم جرّش منفعة. أقرضك ألف دولار على أن أسكن بيتك مجانا، هذه منفعة. أو أردت مجانا أنت أعطيتك 200 دولار أقرضك 1000 دولار أو 10,000 دولار على أن تجير بيتك 100 دولار مشان تشوف مشان القرض، هذا جرى منفعة فهو ربا. يعني ما شرط يكون زيادة مال يقول دائما 1000 لترد 1100، لا، هذا أيضا يسمى ربا، نوع من أنواع الربا. هذا ربا اللي هو ربا القرض المشهور بين المسلمين وبيسموه العوان طايب أو فائدة أو فائدة، هذا من استحله كفر لأنه هذا مشهور معلوم من الدين بالضرورة. أما مثلا ربا القرض كثير من الناس ما بيعرفوا، ربا النساء اللي هو التأجيل كثير من الناس ما بيعرفوا، هذا من أنكره عن جهل لا يكفر لأنه هذا مشهور بين المسلمين، ما بلغ كل المسلمين حكم هذا الأمر. كثير من الناس هلا إذا بتسألهم إذا وقت عندها أسوار بدلت أسوار تاني أجدد منها، بس هذه اللي معها أقل من هذه بيقولوا لك الجهال العوام شو فيها؟ إذا رضيانين شو فيها؟ مش كل شيء إذا رضيانين شو فيها؟ أليس الشخص يشتري الخمر من البائع والبائع راضي ببيع الخمر؟ بنقول إذا كان راضي البائع صار حلالا لا. الرضا الاعتبار لما يكون العقد موافق للشرع، الرضا الاعتبار إذا كان العقد موافق للشرع، مش دائما بيقول الواحد خلص ما دام رضيانين بيمشي الحال، لا، الخمر بيعها وشراؤها حرام سواء كان هذا الشخص مسرور ولا منه مسرور بهذا العقد، العقد فاسد باطل حرام. لا، ربا الفضل والنسيئة من أنكر عن جهل فقال بحلها لا يكفر. أما ربا القرض فهذا مشهور بين المسلمين، يعني أي واحد من المسلمين حتى أظن الأولاد الصغار اللي عايشين بين المسلمين إذا واحد قال لهم إذا واحد دين 1000 وقال له ارد لي 1100 عادة بيكونوا سمعانين إنه هذا حرام، عادة بيكونوا سمعانين إنه هذا حرام. وهو بيع أحد النقدين بالآخر نسيئة، شرحناها نسيئة يعني مع التأجيل، والنقدان هو الذهب والفضة مضروبين سكة أم لا، إذا كانوا معمولين دنانير أو دراهم أو مرن مضروبين، والحلي والسكر ضروب مضروبين لأنه كانوا يعملوها بالمطار يضربوها ضرب فبتصير، والحلي اللي هي يستعملوها النساء والسكر الذهب الذي بقي على غير مضروب يعني بعد ما صيغة. أو بغير تفاوض الاشتراط المتبايعين قبل التفاوض، لما عم نبيع ذهب بذهب مع اشتراط التساوي في القدرين تماثل، شو بده يكون كمان في تفاوض في المجلس، لما عم نبيع ذهب بفضة ما عليه اشتراط التساوي في القدرين بس اشتراط تفاوض في المجلس، أو بجنسه كذلك يعني ذهب بذهب أو فضة بفضة، أي الذهب بالذهب أو الفضة بالفضة نسيئة يعني تأجيل، أو افتراقا بغير تفاوض نسيئة يعني قال له غدا نسلمك مثلا، هذا اسمه نسيئة، افتراقا بغير تفاوض ما قال غدا نسلمك بس الله يكتب هذا الهذا ولم يسلم كل واحد منهما الآخر ما باعه. هذا اسمه بغير تفاضل أو متفاضلا. متفاضلا بيكون حرام إذا كان شو زبين أيضا نفس الجنس نفس الجنس يعني ذهب بذهب فضة بفضة قمح بقمح شعير بشعير تمر بتمر أي بيع الذهب بالذهب أو الفضة بالفضة مع زيادة في أحد الجانبين على الآخر بالوزن المعنى يكون عم يبيع ذهب بذهب أو فضة بفضة. وهو الاعتبار بالذهب الصافي يعني لأنه هو الناس عندنا عدة عيارات من الذهب في 18 وفي 14 وفي 21 فالاعتبار بالذهب الصافي قديش هذا معه ذهب صافي قديش هذيك معه ذهب صافي إذا قارن هذا بهذا ببيعين أمر أنها تساوي في القدرين. طب والزيادة الزيادة هي نحاسب الداخل بالسيارة هذا يكون تبرع منه للشخص الآخر بيهو إياها أو يتبرع أو يسامحه بها. نحن عم نحكي هون عن الذهب من يباع بالذهب فمنعتبر الذهب الصافي والمطعمات بعضها ببعض كذلك. لما نقول المطعمات كل شيء ناكله أو نشربه كمان كل شيء ناكله أو نشربه يعني مثلا قمح تمر زبيب شراب هذا مأكول اسمه مأكول لو هذا ما بقى قمح مثلا صار خبز هذا شو بنسميه خبز مطعوم ما فينا نبيع خبز وخبز لأنه نعرف التساوي في القدرين إذا كان قمحا كم هذا في قمح وكم هذا في قمح فما نبيع مثلا طحين قمح أو خبز قمح بده يكون يعلم التساوي في القدرين باعتبار كونه بالأصل قمح باعتبار كونه قمحا يعني بدنا نشوف قديش هذا في قمح قديش في هذا قمح. فمثلا ما بنبيع لبنة بحليب انه لا ترى هذه اللبنة او هذا اللبن الرائع كان فيه من الحليب بدنا نرجع للاصل حليب حليب مطعوم بده يكون في تماثل للقدرين بده يكون قد بعض هذا في المطعومات نبه مولد احيانا الواحد بتصير معه بيشتري شغله من المطعومات بجمعها من البيع بده ياخذ غير هذه الشغله اللي هو اشتراها فهون من المطعومات بيكون عم يعطيه مطعوم اذا كان بجيب عم ياخذ مثله بده يكون في تساوي فبصير ما يشتري هذه هاي اللي لم يعلم التساوي. عم نحكي عن الجنس الواحد عن الجنس الواحد فشو بيعمل هون يعمل برجعها بيرجع بيشتري هذيك برجعها هذا الشيء المطعوم اللي عم يشتري شيء مثله من جنسي بيرجع بيشتري هذيك الشغله. اذا دفع حقه شيء هيك يعني مثلا برجع غيره المهم اشتراها اشتريت مثلا نيل شراب معين طلعت طقمه مثلا فلما طلعت اللي بدلها شو هذا اللي بدلها ببيعك هذه لهذه هون هذا مطعوم وهذا مطعوم. هل تعلمين التماثل في القدرين؟ لا من هذا بهذا المقطع التماثل في القدرين شو بيعمل الواحد بهالحالة هاي؟ يرجعها يعمل عقد ارجاع ما شرط الواحد يقبض المال هون لأنه إذا بعنا نحن المطعوم أو الذهب أو الفضة أو أي شيء من المطعومات مقابل عملة لما نبيعه نحن مقابل عملة لا يشترط التفاوض فيني أنا يكون معي شيء من المطعومات بيعه لواحد ب10,000 و20,000 و100,000 ما أقبض له منه وأعطيه هذا الشيء ولا أقبض منه فانتبهوا يا شباب حتى واحد لا يقع في المعصية. والمطعومات بعضها ببعض كذلك أي لا يحل بيعها مع اختلاف الجنس اختلاف الجنس يعني مثل قمح مع شعير إلا بشرطين انتفاء الأجل أي عدم ذكر الأجل وانتفاء الاشتراط قبل التقاضي يعني ممنوع أنه يقول على أن سلمك بكرة مثلا هذا بيكون إذا قال على أن سلمك بكرة ذكر أجل وممنوع أن لا يسلمه في مجلس العقد ممنوع أن لا يحصل التقاضي في مجلس العقد. وبعد هذا الجنس كالبر للبري اللي هو القمح يعني البر معناته قمح يشترط هذان الشرطان اللي هو التفاوض في المجلس وعدم ذكر الاجل مع التماثل. لما يكون الجنس واحد قمح قمح بده يكون في تماثل شعير شعير تماثل تمر تمر تماثل زبيب زبيب بده يكون في تماثل. فلا يحل بيع شعير بشعير الا مثلا بمثل كيما مع الحلول شعيرا باعتبار الكيل الفقهاء احط الذهب وصد شؤال وزنا هون قال كيلا مع الحلول يعني عدد مثل الاجر وشو كمان تقارب المجلس الحلول معناته عدم ذكر الاجر ومع التقارب في المجلس اي مع شرط ان يكون ليس فيه اجر والتقارب قبل الاشتراك اي مع شرط التقارب قبل الاشتراك دبره قد واحد يقول بنفسه او واحد يسال من بعض الناس عن العلم ليش كل هالشروط ليش الواحد ما في بيع قمح وقمح لكل المتفاضلين هذا ربين وهذا ربين ليش ما في بيع ذهب بذهب مع التفاضل ليش ما في بيع ذهب بحضة مع عدم التقارب او مع اشتراك الاجر الجواب المتعلم بيكون الله سبحانه وتعالى امرنا باشياء حتى نؤديها كما امرنا بها ونهانا عن اشياء حتى نجتنبها ابتلاء منه لعباده فيظهر بذلك من يمتثل من يطيع من يكون مطاعا اكثر من غيره لرب العالمين فيظهر تميز العباد من يؤدي الفرائض من يجتنب المحرمات هذا اسمه ابتلاء من الله لعباده يعني الله سبحانه وتعالى ركب في بني ادم عاده الشهوه الميل الرجل يميل المراه تميل الرجل وحرم عليهم اشياء ان تنظر المراه الى عوره الرجل ان ينظر الرجل الى عوره المراه ان يستمتع بالمراه التي لا تحل له مع انه خلق في هذه الشهوه وهو سبحانه خلق هذه الشهوه في المراه ابتلاء من الله لعباده فيظهر العبد المطاع الطائع لربه الغالي تميز العباد بذلك فهذه العقود الله سبحانه وتعالى امرنا ان نجريها على حسب ما جاء في الشرع فالذي يجريها يكون اطاع الله والذي يمتنع عن اجرائها على حسب الشرع يكون عصى الله فبيتميز العبد الطائع من غيره هذا ابتلاء من الله لعباده ما يفترض على الله في نفس السائل ليش هالشروط اللي عم تقولها هذا عرف ورد في الاحاديث واخذ الفقهاء اخذوا من احاديث الرسول صلى الله عليه وسلم ثم هذه الحكمه ظهور انقياد العبد لرب العالمين هلا نحن نوصل الحج الواحد يقول لك ليش تطوفوا عن الكعبه سبع مرات؟ الكعبه حجاب ليش تروح تحمل هلا وتروح لمحل العيد وتتصبح الجواز بذلك المحل اللي زاد فيه سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام والذي رمى فيه إبراهيم قبل ذلك أنت ليش تعمل هذا العمل؟ بهذا العمل أنت تظهر قيادتك لربك لا أن تتوقف على سبب الظاهر أنت تعرفه يعني بعض الناس قد يقول لك ليش؟ ما الحكمة من هذا؟ بيكون حرارة من عرفنا الحكمة أو لا حكمة الظاهرة يعني كل عبادة من أمورنا بها فيها حكمة وكل شيء من المعاصي نهينا عنه لحكمة قد تتبين لنا الحكمة بوجه العلاقة تعطى لنا الحكمة يعني نفهمها تبينها تكون واقع ظاهرة لنا وقد لا تعطى لنا الحكمة من هذا نحن شغل بشكل عام كقاعدة هذا فيه ظهور انقياد العبد لربه دون أن يوقف على سبب ظاهر بيتميز العباد بذلك يتميز العباد بذلك من يطيع ومن لا يطيع في ناس ملحدين في ناس طيروا شارع سموها بلد المحل اللي بتسترمي كل الناس شارع لأقصوا بعضهم فبعض الملحدين يقولون هذه وثنية كفر هذا والعياذ بالله بعض الملحدين قالوا هذا الطواف عن الكعبة طواف عن الحجارة هذه وثنية هذا كفر هذه عبادة لله ليست وثنية العبادة فيها انقياد لرب العالمين ليش احنا نحط اشرف موضع عندنا اللي هو هذه الجبهه لانه اشرف موضع عندنا احنا الوجه اشرف جزء فيه هذه الجبهه النظر على موضع القلم المكان الذي يوقع القلم لهذا القلم ليش تذللا لرب العالمين اظهارا للانقياد لرب العالمين حتى قال الرسول صلى الله عليه وسلم اقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد فاكثروا فيه من الدعاء يعني من حيث المعنى هو في حالة قرب معنوي من الله يستجاب الدعاء في حالة سجود ليش أنا نعمل هيك؟ انقيادا لرب العالمين طاعة لله كيف سيدنا إبراهيم عليه السلام أخذ السكين وأخذ أولاده إسماعيل أراد أن يذبحه، كيف يفعل هذا؟ لأن الله أمره بذلك. فصار فعله لذلك طاعة لله. هذا لأن دعاء سنة جيف ابنه ذبحه، أليس يكون معصية وحرام عليه؟ بدل ما يشوف كيف يقدر على هذا الفعل، كان طاعة لله لأن الله أمره بذلك. لأن الله يأمر بما يشاء وينهى عما يشاء، لا يقاض عليه. يعني لأن بعض الناس قالوا ليش تعمل هذا الشيء؟ طيب موجود في القرآن الكريم أنه أخذ ولده أراد أن يذبحه إبراهيم عليه السلام. إذا سئل إذا فعل واحد كيف يفعل هذا؟ فعله طاعة لله. أليس الإنسان الآن يستطيع أن يعيش دون أن يأكل لحم الخروف أو لحم البقر أو لحم الدجاج أو لحم السمك؟ الله أحل لنا نحن معاشر الآدميين أن نطلق روح البقرة والضأن وغير ذلك من البهائم التي يحل أكلها بذبحها، وأن نؤلمها بذلك. لأن في إيلام لها وتفكر وتتألم، أن نفعل هذا الشيء الذي فيه إيلام لنستلذها بأكلها. يجوز لنا أن نستلذها بأكلها مع كوننا نستطيع أن نحيا بلا ضرر دون أن نأكل هذا اللحم. ما الجواب على ذلك؟ الله يبيح ما يشاء ويوجب ما يشاء ويحرم ما يشاء، لا يفرض عليه. فإن الحكمة من العبادات، إن عقلنا الحكمة منها أو نعقل الحكمة من أعيان هذه العبادات، إظهار انقياد العبد لربه دون التوقف على الأسباب الظاهرة. إنه ليش هيك؟ أن بعض الناس يصيروا كل شغل من حصول شغلي بيظهروا فيها حكمة، أحيانا بيكون مش هيدا الحكمة منها، بنعلم بعض الفكر وبيحاول يحطه. إذا ما تعرف علماء نقولها نحن، إذا ما تعرف أولا نقول العلماء نقول هذا حكم من العبادات، إظهار انقياد العبد لربه. إذا كان اليوم الإنسان إذا دخل أي جيش من الجيوش بيقول له إذا أمرك الضابط بأمر لتطير في المعركة تنفذ دون أن تحفظ ودون أن تعرف السبب، وإلا تنفذ في المعركة تحكم وحكم عسكرية وتعاقب و و بيقول له تنفذ بعدين تشوف ليش أقل لك هيك، شو إذا تعمل حالك شو. هو بشر بيأمر بأمر قد يكون في حكمة حقيقة، قد ما يكون في حكمة. أما الأمر الذي أمر الله هو أكيد في حكمة. الناس هؤلاء الناس بالغالب يعني يستحسنون ذلك ولا يجدون محل اعتراض، مثل اللي حطوا القوانين الوضعية، هم يستحسنون هذه القوانين ويستحسنون التزام الناس بها، وأن يعاقب لما لا يعرفوا بها مع أنه إذا يحطها بشر وإذا كان العمل يعرف وخالفها نقول القانون لا يحمي المغفلين، ظلم بزعمهم والشريعة تحمي جهال. إنه إذا واحد كان جاهل بأمر الشرع بيقول له معلش انت ما كنت عارفين. امبارح كنا عم نحكي مع شخص من عائلة اسلامية معروفة يعني، فذكرت امر الكفر، ان اذا واحد سب الله يكفر، اذا قال دوخت ربي هلكت ربي جننت ربي زحت ربي هلكت ربي هذا كفر. قال لي كفر مش يعني كفر كفر يعني، قلت له كفر يعني يصير كافرا. قال لي يعني مش مثل الالحاد يعني كفر كفر. قلت له لا مثل الملحد من حيث انه هو كفر. طلع يعني في يهود كثير حقيقة يعني مثل الكفار المعنيين. قال يعني إذا مات مثل مريك يكون يمكن هذا رجل عمره حوالي 35 أو أكثر، وأنا عايش لا يعيش في الغابة ولا في مجال أفريقيا ولا يعيش بين المسلمين، شو السبب أن هذا الإنسان يستغرب الجهل؟ مو أنا جهل الجهل من الأساس، الأب والأم الأب والأم ما بيتعلموا ولا علموا غيرهم، ما بيحطوا غيرهم في مدرسة التعليم. شو كيف بده يطلع عشان هذا؟ إذا كان أبوه وأمه هم معلمه ووضع في مدرسة أغلب المدارس لا تعلم أحكام الشرع الدين، بل بعضها يعلم خلاف الدين، أكثر المدارس تعلم خلاف الدين. حتى بنعرف كثير من مدارسنا مدارس الجمعية هي اللي تعلم ما يوافق الشرع، والأشياء اللي فيها باطل بتشيلها من الكتب، حتى ما علمنا هيك بنعرف. فكيف بده يطلع عنده معلومات؟ لهذا السبب عم يتعلمون صار واحد يحكيله بالشرع بيستغرب، استغربوا جدا. عبدالله كافر كافر يعني مثل الملحد؟ قلت له كافر وتفضيله على الأرض يتشهد يعني يقول أشهد أن لا إله إلا الله؟ قلت له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. هو عم يتعلم أشهد أن لا إله إلا الله لحالة عم يتعلم لحالة، وعليه هو لحالة تقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، لأن الرسول قال أريد أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله. ولد من المشايخ يسموا حالهم المشايخ ومن البيوت لأنه ما عم يتعلموا ما عم يعلموا، فلذلك ينتشر الجهل. كيف انطلق هؤلاء الناس بتعليمهم علم الدين؟ شيخ قال شيخنا حفظه الله عبارة كثير حلوة، قال الآن في هذا الوقت الذي يعلم إنسانا مسألة ضرورية ضرورية كانت في أصول الاعتقاد أو في الأحكام مما يحتاج إليه يكون ضروري بالنسبة له أفضل عند الله من أن يتصدق بجبل من ذهب. مين من بيقدر يتصدق بجبل من ذهب ولا طائرة من ذهب؟ مين من بيقدر يتصدق على هذا الذهب الذي فيه؟ مين من يتصدق بجبل من ذهب منا؟ لا نستطيع. مسألة واحدة يعني شوف قديش في تشجيع وحث على أن الشخص يعلم الدين ولو مسألة واحدة. على الشيخ حفظه الله الآن في هذا الوقت الذي يمشي في تعليم الناس الدين العقيدة والأحكام، هذا أحسن من أن يعلم مليون مسجد، لأن هذا الواحد عبر مليون ناس الدين يسيطر عليهم وهذا يسيطر عليهم أهل السنة والجماعة لا يعلم فيه عقيدة أهل السنة والجماعة والأحكام. أنتم عارفين الوضع، سيطر عليهم هذه سيطر عليها إخواني سيطر عليها دول. اليوم كانوا حاطين عم بعيدوا مرة كانوا حاطين على الجي عن موضوع التطرف والإرهاب والتعليم واحد والغالي مع واحد ثاني في السعودية، وعملوا عمال إنه أنتوا بكتبكم بتكفروا الأشاعرة وبتكفروا كذا وبتكفروا كذا. قالوا لا لا لا لا لا نحن ما بنكفرهم، نحن نرى بكتبهم ونرى مجالسنا بكتبهم، يكونش واحد هيك إن الجهال هو عم يحكي أرسالنا، نحن ما بنكفرهم. هذا مش عبادة على الثاني شيء احنا قايله بكتبهم بالصفوف المتوسطة حاطين فيها الفرق الضالة الفرق الضلال الأشاعرة والناتوميدية والصوفية حاطينها لهذول الفرق الضالة. هنقول عم يكفرهم ولا ما عم يكفرهم؟ قالوا لا احنا ما بنكفرهم، هن الوهابية ما في حدا مكفرين إلا حالهم، بس بيعتبروا كل الناس كفار إلا حالهم إلا الوهابية بس. بس هيدا عم يعمل فرق لأنه عم يمثل أمام الناس، وإلا لو واحد بيجيب الكتب حط على عينه كل انتم تكفرون كل المسلمين، اذا المتوسط بالرسول بكفروا، المتوسط بالاولياء بكفروا، المتبرك بالرسول بكفروا، الذي يزور الرسول تبركا يكفرونه، ويزور محمد يكفرونه، يكفرون كل الاشاعره وكل الماتريديه وكل الصوفيه، بل يكفرون كل المسلمين الوهابيه. مثل الناس اغلبهم ما بيعرفوا ما بيعرفوا. مره هون خطاب الصبح الجمعه تكلمت عن الوهابية، هم بسيط دولة بحاجة مش محاول بعيد يعني، فإجا واحد قال لي يا شيخ يعني أنت تعبت مصروف بالسمك هتحكي عن مين هذول الوهابية؟ بمرة سمعنا فيهم إنه هتعرف حالة ولا ما كان ولا وجود يعني، كيف كان معنا يحكي عن شيء بعض؟ قال لي هتعرف حالة مين هذول الوهابية هتحكي عنهم؟ بس أنا عايز فيهم، بس أنا عايز فيهم فتغلطوا، يمكن يكونوا معلمين شيء ومنهم عارفين إنه هذول اللي هذه عقيدة الوهابية. تغلبوا علم الظهار علم الإقبار علم النساء بسبب شو؟ بسبب ان هذول الناس ما عندهم ما يدفعون به عن انفسهم هذا الضلال اللي هو العلم علم اهل السنه والجماعه. لذلك قال الشيخ حفظه الله افضل الاعمال الان هو هذا الامر، تعلم وتعليم علم اهل السنه والجماعه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم وعلم، يعني معناه احسن الناس من تعلم علم الدين يعني وعلم علم الدين. طبعا احوال الناس دغري تعرفوا ان هذول منهم من خير الناس عم يتعلموا وعلموا علم الدين؟ لا، فان ما دخلوا تحت هذا الحديث خيركم من تعلم وعلم. الناس اكثرهم عم يعملوا بهذا الحديث، مشان هيك ماشيين على الجهل العجيب الغريب، على الجهل العجيب الغريب. يعني ما بيستاهل الواحد بمجلس الواحد بيعطي يحكي عن كل شيء بيسمعه من هذول يسموا حالهم مشايخ يسموا حالهم مفاتي من الغرائب العجيبه والكفريات والضلالات. إذا أنت عم تكتبها على الناس بيطلعوا ناس متعلمين من هذول، إذا على دعمهم وتعلموا يقول لك هذا اللي تعلمناه من المشايخ، أو يكون جاهل كذا اللي كتبكم عنه. عم نحكي عن اللي بيكتبوا هذا العالمين بيقول لي كيف بيرفت بيرفت يعني بيرفت مثل المرخد يعني على وجه الاستغراب والتعجب. وحكيت لكم الست الماضي لما درست ببلد بدمشق ناس كبار بالستين وما فوق لما قلت لي بوعد ذلك ربي جنان ربي ذلك ربي هذا بيكفر واحدة انا ذلك عبدو لسيلة اصلا احنا هيك نقول جدلت كيف تطلع دعوة بعض الصلية اصلا احنا هيك نقول طول هذا كفر ويشهد واحد حتى يدخل الاسلام ويقول له انا ذلك وراء ربي اما هذا يقول مين يعني يكون برضو حالين وسيلة عشر العلم من ضلالات اهل الضلال ايوه هذا يقول يمينة فبيصير بسبب لما يدعى بسبب لما يمدع أعني رب العالمين أو الشريعة أو الدين بيقولوا له هؤلاء أشباه المشايخ له اليمين شو العلاقة هذه له اليمين؟ له اليمين يعني هو حلف بلا إرادة هذا ما عندهم هذا اللي عم يصيب رب العالمين هذا اسمه له اليمين ما له علاقة هذا فإذا عم نعطي ناس من أحبابنا فوق الإقليم كلام من الشيخ يعطوهم ذلك فقال لي الشيخ جملة الكلام هذا الأسبوع الماضي أنه والله حتى انتشرت هذه الكفرية بين الناس اللي قبلهم يذوب الله والعياذ بالله في عدد من قرى سوريا ولبنان فشط العباطية على التليفون قال لي بشحين بيقولوها كثير طلع بشحين ما نوقف عارف بيقولوها هذه الكلمة والعياذ بالله يذوبون الزكاة لله بل بعضهم ينتصر للإسلام مش بس يذوبون الزكاة لله يعتقدون اعتقادا أن الله زكى والعياذ بالله ويعتقدون اعتقادا ان هذا الخطر هو قول الله والعياذ بالله من الكفر شو السبب؟ نعم جهل بس تماما يعني مستحيل على هذا الجهل على انتشار هذا الجهل هذا اللي يسمونه المشايخ لانهم لا يعلمون الناس الحق ويحاربون من يعلمون الحق يحاربوا الشيخ جماعه الشيخ على شو بيحاربوهم؟ شو علموا من جماعه الشيخ؟ علموا علم اهل السنه والجماعه وحذروا من الكفر وحذروا من الضلال ومن اهل الضلال هذا الذي فعلوه هؤلاء يحاربون على هذا قال الشيخ رحمه الله الشيخ قال الله تعالى واحل الله البيع وحرم الربا هم في هذه الايه واحل الله البيع هذا اسم التعريف العهديه يستعملوه حتى يكون في بيان انه المتكلم عنه هو شيء خاص مقصود مش اي بيع يعني باللغه العربيه اذا قلت جاء الرجل غير ما تقول جاء رجل بالتنكير جاء رجل ما بتعين جاء الرجل يعني المعين المقصود اما بعباره بيقولها او عبر عنه او باعتباره تكلم عنه فصار معروفا لدي ولدى المخاطره فهم واحل الله البيع اي البيع المعهود في الشرع بكونه حلالا اللي هو موافق للشرع مش اي بيع طب ايه واحد يقول طب ما بيع ذهب الذهب بس بيدي والله احل الله البيع وحرم الربا هذا بيكون اذا بيع ذهب بذهب مع تفاضل ربا اذا باع فضه بفضه مع تفاضل ربا طرح الله مع تفاضل ربا فالله حرم الربا مش اي بيع بيكون حلال روحوا هلا اسالوا اي بيع عنده شركه او عنده دكان شو بتعرف انت من البيوع الحلال والبيوع الحرام؟ السنة الماضية كنا عند طريق بشخص يدرس عند شخص شيخ نقشبندي فرحنا له على السوق قال لي نحن شيخنا علمنا انه اذا واحد اشترى شغل بمية في يوم مية اذا راح مية واحد حرام كفر كفر هذا الشيخ الذي يقول علمه كفرا قال الشغل بمية فيك تبيع بميتين يعني تبيع مية بمية قال اذا بعت بمية عن مثل واحد قال له واحد فهذا حرام يعني شوفوا يلتقي على شيخ باسم الطريقة النقشبندية هذا في دارستان اجى اللي كان مفتي دارستان من احبابنا لهون قال هناك عم يجي بعض المشايخ اللي بيسموه نقشبندية بيقولوا الطريقة النقشبندية فضل كله صريح هذا ليش كله صريح؟ الرسول عليه الصلاة والسلام ما بيقولوا الطريقة النقشبندية معنى كلامي ان الرسول كان آثما يعني الأعمال هيك معناه أن الرسول والصحابة كانوا آثمين الصحابة في بعض منهم طريقة نقشبندية أو شاذلية أو رفاعية مع أن لهم أول القرن الخامس اللي جاي في الرفاعي اللي هو أول الطرق الرفاعي والجيلاني أول ما معناه أنه كانوا كل الناس واعين المعصية اللي هي ماما طريقة شوفوا هالضلال وعم يناقشوا وعم يحاجوا للزلمة عم يقولوا له أنت منك معصوفية لأنك عم تقول منها واجب كيف تكون واجب؟ الرسول عليه الصلاة والسلام لما اجى عند واحد وسأله عن الفرائض سأله عن الصلاة عن خمس صلوات عن الصوم عن شهر رمضان قال له هي علي غير ذلك قال له ليس عليك الا ان تتطوع أنه الذي شرع الإسلام علمه إياه، فقال عليه معافة بالحق لا أزيد على ذلك ولا أنقص منه شيئا محافظة على رأيه. قال تفلح الرجل والصدق ولا طريقة هون. قال سمى حاله من الشيخ وإذا واحد بيشوفه أنه عقبه لفيت من ضمن الأولياء من منظرهم يعني لحى وعمامات وإظهار التواضع والتمثيل على الناس يعني الذي يقول هذا يكفر. واللي يعتبر هذه الكلمة اللي قالها ليه أنه الزيادة بروح واحد على 100% كفر هذا تكفير للحديث. فإذا اختلف بالأجناد فبيعوا كيف شئتم. سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لما غلت سعره قيل لو تعب لنا يا رسول الله فرفض رفض وقال إنما البيع عن طراب عن طراب مع موافقة الشرع يعني. وقال إن الله هو المسعر يعني هو الذي يقلب أحوال السعر من الارتفاع إلى النزول ومن النزول إلى الارتفاع. هذا معناه إن الله هو المسعر أن يغير أحوال السعر. معناه ما قال الرسول نحط تسعير يعني هذا اللي بيعملوا التسعير ما قال الرسول بذلك. معناه الربح جائز مهما كان بطريق الحلال دون كذب وغش وتزليل. في هذه الآية إنكار على الذين قالوا إنما البيع مثل الربا إذ الحل مع الحرمة بالزان فأنى يدنا تلان. وروى مسلم من حديث جابر رضي الله عنه قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا وموكلا وكاتبا وشاهدين. وقال هم سواء أي سواء في الوقوع في المعصية كل يدنا وهي بمعصية كبيرة. وروى مسلم من حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الذهب بالذهب والفضة بالفضة يعني بجنسه والبر بالبر القمح يعني والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح يعني حتى الملح يسمى مطعوما حتى تنتبهون يعني هون حديث الرسول أمثلة صلى الله عليه وسلم. الشيء الذي يمثل مش معناته لا يدخل في هذا الحكم من المطعومات. مثلا بمثل سواء بسواء يدا بيد. فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. في رواية جيده وربيعه سواء عشان اللي بيسأل متى قمح جيد قمح مثلا باب أول قمح باب ثاني شو بتقول له جيده وربيعه سواء نفس الحكم. وروى البيهقي من حديث علي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كل قرض جرى منفعة فهو ربا. اتفق العلماء على العمل بهذا الحديث وإن كان إسناده ضعيفا. القرض شرعه الله للمواساة بين العباد فلا يجوز شرط جر المنفعة. القرض شرع للإحسان إلى الناس ليس لطلب الربح. فيكون معنى القرض إذا أن يدفع مال لشخص ليرد مثله. هذا تعريف القرض على حسب ما قال العلماء. إذا كان ممنوع اشتراط جر المنفعة ممنوع فشو بيكون معنى القرض أن يدفع مال لشخص ليرد مثله. هذا معنى القرض. والربا من أكبر الكبائر وهو عقد يشتمل على عوض مخصوص غير معلوم التماثل في المعيار الشرعي حالة العقد. مثل إذا باع كمية ذهب بكمية ذهب غير معلومة التماثل أو مثل ما قلنا بيع قمح الخبز هل يعلم هون التماثل بين الخبزات هذول قديش فيهم قمح أو بيع لبن مثلا بحليب هل يعلم التماثل هون قديش هذا في حليب هذا اللبن الرائع هو اللبن هو معرفة الحليب حتى ينفهم عموما اللبن الرائع اللي نسميه احنا اللبن بيع بحليب كيف يدعو على التماثل في القدرين حالة العقد عند العقد لا يعلم التماثل فيكون هذا ربا. بس هلا لو أن أكبر الكبائر بس مش معناته أكبرها على الإطلاق أكبر الكبائر على الإطلاق الكفر ما في ذنب أكبر من الكفر. وأشد الكفر هو إثار وجود الله التعطيل والحلول وعقيدة الوحدة هذا أشد الكفر. هذول أشد أنواع الكفر هذول الثلاثة التعطيل وعقيدة الوحدة والحلول هذول أشد أنواع الكفر. أشد أنواع الذنوب على إطلاق الكفر يعني أصل الناس التي حرم الله إلا بالحق ما في معصية أكبر من هيك على هذا الترتيب ما في معصية أكبر من هيك. في ناس يظن ان الايقاع بالاذنان اشد من القتل والعياذ بالله. الان الفتنه اشد من القتل. شو معنى الشرك اشد من القتل. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اوحي اليه بحلم قتال الكفار في كل وقت. كان الاول لا يقاتلون الكفار في الاشهر الحرم. في الاول كان لا يقاتلون مشهور في الجاهليه ان نصيغ الاشهر الحرم لا يقاتل بعضهم. عشان هيك سموها الحرم يحرم فيها القتال. نزل الوحي على رسول الله صلى الله عليه وسلم باباحه قتال الكفار في كل وقت حتى في الاشهر الحرم. فصار يقول المشركون للرسول كيف نقاتلنا في الاشهر الحرم؟ هل يحرم فيها القتال؟ فنزلت الآية والفتنة أشد من القتل. يعني الشرك الفتنة في الدين يعني الكفر الشرك أشد من القتل أشد من فعل القتل. هذا معناته مش معناته إذا واحد وقع بين اثنين أشد من القتل اللي يعتقد هيك بيكفر. يوم الناس بيطلعوا على التلفزيون هو عم يحكوا عن فتنة بين الناس يقولوا الفتنة أشد من القتل. أكيد أظن سامعينها على المنازل والتلفزيونات. مرة بحجة من الحاجات حتى ليش واحد يروح على حملة الديوان؟ لانه بيتعلم فيها الشرع ويتعلم كيف يؤدي العباده الصالحه ويتعلم فيها التوحيد. يا ما الناس بفضل الله دخلوا معنا مع احبابنا في الاسلام بالحمله هن رايحين امراض بالمطار امراض اللي هن عم يطوفوا. في واحد مره بعد الطواف دخلته بالاسلام كان عنده عقيده فاسده. بعد ما طفنا وخلصنا وعدنا طلع يعتقد بكلمه حقوق الطبع محفوظه انه صحيحه انه اذا واحد طبع كتاب يعني يعتقد انه ما في واحد ثاني اذا وصل الى ان يطبع هذا الكتاب الا باذنه والا بيكون اثم. هذا كفر. هذا ضد الدين ضد الاجماع ما حدا من العلماء يقول بهذا. هذا الدين مع كل الكتاب عليهم بحطوها صاحب الكتب الجمعيه ما بحطها لانها غير جائزه. قالوا حقوق الطبع محفوظه. هلا صاروا يحطوا صحيفه كامله بتقول حقوق الطبع والنسخ والاقتباس والنظر وعلى الكمبيوتر وعلى السيدي وطولوها هذه صفحه كامله تقريبا يقول لك محفوظه لدى المؤلف يقول لك بعضهم يقول لك ولا يجوز ان تبقى الاصدقاء ولا شو هالكلام هذا هني بكتبهم محاطين ما رواه البخاري ما رواه مسلم ما رواه ابن ماجه. استاذنهم البخاري ومسلم استاذنوا الشافعي ان يرضوا عن الام استاذنوا البخاري وكتبهم كتبهم العلم اللي اخذوه وعلموه الناس او طبعوه في الكتب وبيعوه الناس بالمال يقولون باعتمادهم ما يفعلون بخلافه. واحد من هذول هون في بيروت عمل كتاب سطر كتاب مشهور بين العلماء وحتى يحكوا طبعا محفوظة. الشيخ واحد اللي بيدرسوا معنا بيدرسوا عند الشيخ يعني وقال الشيخ قال له كيف تعمل كيف حاطط هالكلمة هاي؟ قال له ايوه شو انا تعبت عليه للكتاب وسويته. قال له طب انت مختصر كتاب ثاني انت اخذت الاذن من صاحب الكتاب الاولاني اللي اختصرته. أما ليه تفكر فيها انه ما مستأذن مش كيف بيكون مستأذن هذيك مات من مئات السنين. فكر فيها ما رأى لو قال له ليه هذا ما رأى على وفيته أكثر من 50 سنة. إذا واحد ما رأى على وفيته أكثر من 50 سنة بجوز ناخذ من كتبه دون من السابق. ألفها هو معي ألفها حتى يدافع عن حاله هذا الجاهل حتى يدافع عن الضلال اللي هو حاطه. قال له ما رأى على وفيته أكثر من 50 سنة بعده حي ويرزق هذا وهذا يعني اللي ناقش والمناقش. واحد لما قال الدكتور طارق الشيخ عبد الله قال ذكر هذه الكلمه فقال له الشيخ كل العلماء على خلاف هذا. قال له انا اتعبت علي افكاري انه انا يعني وصارت فكره حطيته بكتاب يجي واحد يحصل ويطبعه بدون اذني وينشره بين الناس او يبيعه. قال له الشيخ الذين قبلنا تعبوا اكثر منا بكثير كانوا ياخذون هذا اللي بيطلع السواد من الحطب ثم يخلطونه بأشياء ثم يعرضونها للشمس حتى يعمل الحبر ويكتبون بهذا الحبر يعني شيء صعب. وكانوا لما صار في أقلام تبرع يبرون هذه الأقلام فتتكون أمامهم بوايات الأقلام ولا واحد منهم قال حقوق الطبع محفوظة أو لا يجوز لمن وصل الكتاب إلى يده بطريق مباح أن ينسق منه نسخا أو أن يطبعه وأن يبيع هذه الكتب ولا واحد قال هذا. أنت عم تخالف كل الأمة. هذه بدعة أوروبية جديدة أخذوها من ينتسبون للإسلام عن الكفار. يعني من مئات السنين ما كان يحط هذا الشيء على الكتب. كل النسخ الخطية اللي شفناها بعينه واللي بيطبعوا منها ما في ولا واحدة منها مكتوب عليها حقوق الطبع محفوظة. والذي بعد البطنية إلى يمكن لها 100 وشوي من السنين. يعني أنا شفت كتب 80 سنة مطبوعة مكتوب عليها حقوق الطبع محفوظة. هذه السنة الفاتنة نشروها هؤلاء الجهال. شوفها كيف يدافع عن نفسه بزعمه. على هذا مضى على فاته أكثر من 50 سنة فنحن لا نحتاج إلى استئذانه. هذا الإنسان شهد الحمد لله وأحرم مجددا نحن قاعدين عند الكعبة المشرفة. وحسين بعد ما وصل على مدينة المنورة بعد سيدين عن السلم الأول فطلع مع ناس ما بعرفهم يعني بعد ما قاعدين عن السريح وعن السلم ما بعد شو جيب سيري هيك سبحان الله ذكرنا كلمة والفتنة وأشد من القتل لن يردها هلا. فقلت هذه معناتها الكفر الفتنة في الدين الشرك أشد من القتل مش معناتها إيقاع بين اثنين غيبة ونميمة. الرجال قاعد عمره فوق 60 سنة يعني شو عم تحكي يا شيخ هو مرة اسمع طول عمري فكر فتنة أشد من القتل يعني إذا واحد وقع من اثنين أشد من القتل. قلت له هذا كفر تشاهد الحمد لله تشاهد الرجل قبل من قبل الإحرام يعني. فمش من أجل إنه واحد بس إنه نحط المال إنه نروح مع الدين لا حتى يتعلموا أو تركوا في ناس قاعد بيروحوا الحج السريع 15,000 دولار بقول لهم بس تعالوا مع أهلكم من قبل ما نسريع تعالوا مع أهلكم 10,000 دولار فبيعوا هذيك 5 نجوم مطار طراز الأول بعضو درجة أولى قبل على طول على المسير مفتوح لسه ما يقدر بياكل فراح يقابل هو راح يقعد مسير 5 نجوم قول له شوف كيف حجان مع حمله 5 نجوم الحج السريع بتعرف شو أثار الحج قول له خلص مشينا وراهم رحنا سنت الماضي أولي أبدا نزلت لي وحدة جاي من أمريكا تاني بس ما كانت معنا بالحمد قالت أنا جيت من أمريكا فأخذوني الناس بنتها متعلمة وأخذوني طفلة ما بعرف قالت شو طفلة شو عملنا أخذوني ما بتعرف شيء قلت لها شو اللي طفلة قالت ما بعرف بس ليس لك شو اللي عملته أخذوني دارونا حول الكعبة وأخذوني ما قالت لنا شو راح أتعمل كيف بدك تلمني شو بدك تلمني فكيف كان يصح العمل بهذه الطريقة هي عم تسألني أنا ما عارف شو عملت بس إنه أخذوني على الكعبة وعملنا أشياء شو هذه الأشياء اللي عملتها؟ يتعلم الواحد حتى يكون العمل صحيح موافق للشرع شهدنا الله يحفظه تعرفوا إطار كبير العمر الله يطيله بعمره مع كل هذا الذي مر فيه من المرض والتعب إلى الآن ما زال يقوم الليل يعني أنت الفجر هلا حوالي 4:58 تقريبا تقريبا يوم 4 للربع 4:58 يوم 4 للربع يشتغل بقيام الليل مع العمر اللي هو فيه والتعب والمرض يعني لما يشتد عليه المرض يشتد عليه يشتد عليه المرض يقوم يصلي ما في استثناءات يعني المطلوب واحد يتعلم منه هذا الرجل الله اكرمنا به واحد من المجاذيب الصالحين مش المحتلين اللي بتوع الجزر هذا الرجل كل 200-300 سنه بيجي واحد منه يعني الله أكرمنا برجل من النوادر في هذا العصر إذا تلاحظوا كإنسان له برود في الأمر المعروف والنهي عن المنكر في هذا العصر مين مثله ويحارب من كل فئات الضلال مين يحارب مش من دولة أهل الله دولة أهل الله تنصره يحارب كل فئات الضلال هذا الرجل الصالح إلى الآن هو ذائب في هذا يعني راح على الشام حفظه الله مرض شديد شديد يعني ما حاول قديش هو مرض شديد لما كنا معه مع ذلك قالوا غدا تستأجرون قاعة يجمع فيها رجال ونساء ونعطي فيها الغدا قالت زوجته أنت مريض قال ماذا قلت لك وأنا عارف قديش هو مريض معه واحد من أحبابنا الطبيب على طول معه راح أعطاه غدا استأجر القاعة على حسابه وهو دفع المصاري مرتين استأجر قاعة وعطى دروس فيها بهذا العمر مع هذه الأمراض تشوفوا كيف بيمشي يعني مش بسهولة ليه شو اللي عم شو عم يعمل؟ عم يعلم علم أهل السنة والجماعة عقيدة أهل السنة والجماعة عم يحذر من أهل الضلال عم يحذر من الضالين عم يحذر من الكفار اتركوا تجعل عنده واحد من المشايخ المشهورين للمشوار الماضي عم يحذر الشيخ من محمد سعيد رمضان البوطي عم يقول الشيخ حفظه الله قال له هذا طاعة عن الله علة علة يعني سبب العلة يعني مرض يعني هذا كل مرض صريح شو قال لك الشيخ ما سمع الشيخ انا سمعته قال له اخطا كما أخطأ كثير من الفقهاء قبله رحمه الله. يعني واحد عم يحذر الشيخ من الكفر الصريح الظاهر يعني لأي واحد مسلم متعلم يدركه. هذا الإنسان مسؤولية كبيرة بما يفعل الشؤون الدينية. هذا شو بيطلع من تحته هذا؟ إذا كان هو معذور عن هذا الأمر رحمه الله كما أخطأ الفقهاء قبله رحمه الله، شو بيطلع من تحت منه هذا الإنسان؟ قلت لكم مرة قابلنا إحنا الشيخ وزير الأوقاف بالأردن يمكن مشي 7-8 سنين أو 10 سنين، قال حارجنا بأشياء الطفل في المسلمين يعرف الحق فيها، هو عم يحارجنا وعم يناقشنا عم يقول أن يجوز لمن تزوج بغير مسلمة أن يأخذها إلى الكنيسة وأن يجوز له أن يحملها إلى الكنيسة. وعياذ بالله على أنه سيحترم دينه. هذا سموه وزير الأوقاف، هذا وزير الأوقاف يعني أعلى سلطة دينية يعتبرون هناك وزير الأوقاف. فقال الشيخ بالموضوع فقلت له أنا، قال الله تعالى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. في شيء يعني بالقرآن كثير ظاهر هذا الأمر، إذا واحد أعان غيره على المعصية معصية، إذا أعان الله على الكفر كفر. كل المسلمين يعرفوا هذا الشيء. شو كان جوابه؟ قال لي هذا تشكيل وأنتم للآية. قلت له ليش هذه الآية بتحتاج لتفسير يعني ومعناها ظاهر جدا. قال أنتم ما بتقروا. ما في جواب على أنا عم بقول له مين؟ إنه الواحد ما بيقرا، الواحد أمي. الواحد أمي. شو بيكون يعني إذا قرأ هذه الآية وأوردها عليك لا تأخذ منها ما تفيده من الدليل الشرعي. هذا إذا كان هذا بيسموه وزير الأوقاف وعم ناقشنا يعني حبايب لو يمكن لو قادر يضبطها كان ضبطنا من شدة معنف علينا والعياذ بالله. نحن عم نحاول نقرب لقبول الحق في مسألة مثل هذه المسائل الظاهرة. قال يجب عليها أن يحترم دينها والعياذ بالله. يجب مش بس بيحترم دينها، قال يجب عليها أن يحترم دينها. كفر صريح هذا كمان. وهذا اللي فوق عشان هيك عم بيعارض الشيخ وبيعارضوا جماعة الشيخ. يعني واحد يسألك ليش هالقد لكم أعداء؟ ليش هالقد الناس بتهاجمكم؟ لأن هذه مزية الشيخ أنه يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر. شيخنا حفظه الله جاء إلي واحد اسمه زهير الشاوي اللي بتسمعوا فيه، هذا طاحب بسموه المكتب الإسلامي، هذا كان يطبع كتب زعيم الوهابية ناصر الدين الألباني. جاء إلي وقال لي يا شيخ ما رأيك لو نطبع هذا الكتاب ونضع اسمك على الأدب المفرد، لكن نريد أن نحذف ياء من الحديث الذي حديث عبد الله بن عمر الذي فيه أنه قال يا محمد. هو لما خدمت رجله قيل له كرع بنات الليل فقال يا محمد. الشيخ عبد الله لما أجى للشيخ من 50 سنة معروف أنه محدث، يعني لما إذا اشتغل بين المشايخ إنه هذا الرجل عالم كبير في الحديث ما كانوا بعد يعرفوا شو عنده علوم، بس اشتغل عنده إنه هذا محدث. بس هو الحمد لله محدث وفقيه ومفسر ولغوي ما شاء الله عليه الله يحفظه. فاشتغل عنده إنه هذا الإنسان محدث، فإذا قال لك بلكي نحط اسمه ونحذف ياه أو عرض عليه شيئا. نفكر إنه الشيخ مثل اللي بروح عنده عادة تاخذ لك مثلا الهزة تحذفنا لهداك ويذوق اللبزة كيف شو بدك تطبع لك رسالة قديش حتدفع ما بيعرف مين هو الشيخ. فالشيخ فرفضته ذلك بيجوا بيقولوا له انه يداهن فيرفض المداهنة فيهاجمونه. يقول له لو سمحت اسكت عن الوهابية. بيجي بعض الناس يقول في مجال تسكت عن الوهابية انا ما تحذر من العقيدة الوهابية. كيف بده يسكت يعني اذا كل العلماء سكتوا كيف يحذر من الوهابية؟ كيف يحذر من حزب الاخوان؟ فمشان هيك كثر اعدائه. وانا بقول للناس اللي بيستغربوا اذا كان عمر بن الخطاب قال ما ترك الحق صاحبا لعمر، عمر بن الخطاب شو بيكون الشيخ قدام عمر بن الخطاب؟ شو بده يقول الشيخ عبد الله قدام سيدنا عمر رضي الله عنه؟ شو بده يقول الشيخ؟ اذا كان هذا الزمن الاول اللي كان عايش مع الرسول عليه الصلاه والسلام ثم حكم المسلمين عم يقول ما ترك الحق صاحبا لعمر، كيف هذا الزمن اللي احنا فيه هلا؟ كيف بده يكون في عندهم اصحاب الا من المتعلمين عاده؟ بيفروا الناس من حالهم ليش؟ لانه ما بتقبلوا الله، ما بتقبلوا تسموا عظيمه، ما بتقبلوا تشتروا في النساء وحدانا، لا رجالنا بيشتروا ولا نسوانا بيشتروا ولا نصافح النساء ولا نسوانا بيصافحوا الرجال، فبيصيروا يبعدوا عنا بيبعدوا عنا. ننكر المنكر، شفنا شيء منكر بدنا ننكر، طيب شيء عم يجي بقلبنا حتى نحكي لهذا الإنسان إذا استطعنا رضى الله هذا المنكر. واحدة يمرع بنت أكثر الدارس ممرعة هلأ موجودة قالت لي عندي خالصة طوع بالكفر وتجي عندي طريق للصالح وتجي هي للصالح قالت لها روضي من هذا المنكر ولا تعطيها. فكل مرة شو تعمل على الأول مسؤول الجريب قالت لي حطهم بالغتيل صلي وحطهم بالغتيل والله حطيتهم بالغتيل فطورت القصة عم تشكرها تقول لي حطيتهم بالغتيل انه بعدين شو بطيب ما يجي تكون حطيت لي يوم. فقال لي شو بدي اعمل قلت له للشيخ قلت له مولانا امرأة كذا كذا كذا وخالتها هذه بتزور كثير والشيطان بصير يحررها. قال لي لا يجوز ان تعطيها لان المرتد اذا اخذ يتوهم ان صلاته صحيحه انه مسلم. قال لي ثم اكثر الذين يصلون يقولون في صلاتهم رب اغفر لي او اللهم اغفر لي. يعني حتى لما نقول الدعاء الوارد نحن نقوله بين الجلوس بين السجدتين اللهم اغفر لي وارحمني واهدني وعافني وارزقني كثير من الناس يقولوا رب اغفر لي ولوالدي هون الامر ورا الضالين وقبل امين بعد ورا الضالين. فقال لي كلها كلميها بلغه حتى ترجع عن كفرها نحن نحب لها الخير. فقلنا لها الجواب اللي قاله شيخنا رجعت اتصلت قالت لي عم بحكيها بكل لطف قالت لها انا افهم منك ومن ربك والعياذ بالله تدعي الاسلام وتدعي الصلاه. فرجعنا عند الشيخ قلت له يا مولانا حصل كذا وكذا قال لي الى هذا الحد وصل الامر قلت له الى هذا الحد حتى يعرف الشيخ قديش انتشر الجهل بالناس وقديش انتشر الكفر بالناس. يعني هذه مش وحده اللي يسموها انه على دم بعض الناس الشيخ قال لها المسلمه بتصلي قالت لها انا افهم منك ومن ربك والعياذ بالله. مره واحد هذه قضية قبل 30 سنة واحد عم يشتري بيت فعمل معاملة فاسدة دفع له المصاري قبل أن يكون ما بيشتروا من زمان على الخريطة. عرفنا بالموضوع عندنا أنه نحكي حول ما تفعل بركة عم نحكي بالموضوع أنه هذا العقد ما صح ليش ما صح قلت له الوقت يعني عم نحكي بالوصف لو واقفين على الطريق هون 30 سنة فينا قلت له لأنه ورد يعني عم نحكي له لا تبع ما ليس عندك والحكم الشرعي. قال لي انتوا اخلقتوا الشرع انا ما اخلق ما رايح لقاله اصلا ولا رايح لعمل مشكلة انا وياه بالاصل انا رايح لحسيني نصحح المعاملة لاخينا اللي اشتغل بس. قال لي انتوا اللي اخلقتوا الشرع يعني قراءة على انه عم يستقر فينا على انه حلوا عنا يعني مهل. وهذا الشيء بزعمه مع طريقه هو عشو طريقه اللي اخذنا محامل ما تبحث وعامل لقي ماذا نفعل نعمل بالمعروف وننهى عن المنكر على حسب وسعنا مثل ما علمنا الشيخ مثل ما علم الشيخ على قدر المستطاع. الطالب في ناس تتعلم علمه الناس واسمعوا كلام الشيخ اللي عم بقول احسن عمل هلا واحد يقول فيه هو هذا تعلم والتعليم لا تملوا منه ولا تطبقوا منه ولا تيأسوا منه. يعني هلا الشيخ عمره قريب 100 سنه ما قال ليكم قيام الليل اللي هو هذا اللي هو المفروض اما تعليم الناس الضروريات شو حكمه؟ ما رأى يعني الناس ما رأى مليت منها. وفي صحابي كان هذيك المرة صلينا الظهر فطلع فيه الشيخ قال يا أهل العافية صلوا راتبة يعني عم نذكرنا إنه حاسس بحاله قديش هو تعبان قديش تغير الحال عنده الأوجاع اللي عنده. قال يا أهل العافية صلوا راتبة يعني كانوا عم بيقول أو أنا سمعت بقلبي إنه إذا كان هذا نحن اللي عندنا عافية ما عم نصلي يعني بس نصير مريضين حنصير نصلي بحسب العادة. يعني الواحد بس يمرض بخف أكثر عن بعض الأنواع العبادات الزائدة على الفرائض. فمن هذا الفرصة أن الواحد يستعمل هذا الجسد في طاعة الله وكلكم تعرف أن الواحد يمرض قديش يحس بقيمة الصحة وقديش يحس بقدر الصحة كلكم تعرفوا هذا. فإذا نقول الشيخ حفظه الله يستأجر القاعة من ماله وبيروح ناس الناس ولا يمشي لا يقدر يمشي حفظه الله ومع تعب وآلامه لا يعطي درس للناس درس دين. ولهذا بعض الناس قيام الليل إذا عم من الساعة 4 على ربع ويبقى إلى الفجر معناته عم يصلي الفجر في وقته ولا يقوم صلاة الضحى معناته إذا في فرائض بالأولى المعروف فيها من تعليم وأمر بالمعروف ونهي عن المنكر مقابلات مع الناس لحتى يحذرهم من أهل الضلال. فشو بدنا نعمل نحن؟ مع عادات استادات استادات وعادات يعني بدنا نتأكد فيها ما هو نحن يعني كان يحكينا الشيخ في الموضوع حفظه الله عم بيقول لي هؤلاء لا يؤثرون الآخرة، وناس من جماعتنا بيشتغلوا بموضوع معين. قلت له الذي يؤثر الآخرة على المعنى الذي أنت تريده فيما أعلم أنا فيما أعتقد هو واحد جمعيتنا شرعية وهو الشيخ عبد الله الحبشي. قلت له وإلا ليش نحن وصلنا أولياء؟ قلت له أليس أنت رسالت لنا طريق الولاية وعلمتنا طريق الولاية؟ ليش منا أولياء؟ نحن اللي عندكم ناضين فيك بس نقدر نروح لعندك نقعد معكم وأمرار نسافر معك، ليش وصلنا أولياء؟ لأنه ما تزلنا بكل ما قاله الشيخ، مظبوط ولا لا؟ ما تزلنا بكل ما قاله الشيخ. قلت له وإلا أنت كنا أولانا نسلم بعضنا على بعض في هواء طائرين كرامات يعني لو كنا اتزلنا بكل ما رسلت وقلت. ليش ما وصلنا؟ لأنه ما يعني الشيخ حسن الظن عم يقول أليس يؤثرون الآخرة؟ يعني مين يؤثر الآخرة على المعنى اللي هو أراده؟ أنا طبعا ببعض الجوانب كلكم تؤثرون الآخرة لبعض الجوانب بس مش 100% من كل الجوانب، إن شاء الله بتصير ولا بتصير إلا لازم. بس الشيخ بحسن الظن بقول إن هذول أمرناهم بهذا يفعلون. لأنه مرة عم بقول للشيخ عن موضوع الجامعة قال أنا رسلت على جماعتنا أن يدفع كل واحد من كل شهر 10 دولارات إنه مطمئن الشيخ رسلت يعني ماشي الوضع يعني استحي الواحد أمراض إنه هو هيك فعلا ماشي الوضع إنه رسل الشيخ هذا الموضوع هو هيك ماشي بس من تحسين الظن فينا وأحبابه خلص إنه رسلت عليهم قال لا أحملهم فوق هذا إنه رسلنا عليهم هيك ماشيين الجماعة فيما أظن يعني في اعتقادي إنه عم يدفعوا 10 دولارات ما هو انا قيسه ما اقول هو عم يصور حتى النظام قيسه الواحد من النواحي الثانيه ليش وصلنا اولياء جماعه الشيخ واحباب الشيخ خاصه اللي ملازمينه من زمان؟ انه ما عملنا بكل شيء قالوا ولا التزمنا بكل شيء قالوا لا بتقليد الكلام ولا بتقليد الطعام ولا في كثير من الامور اللي هو بيقول لنا فيها وبيعلمنا اياها بس نحن بعدنا شايفينه قدامنا الله يحفظه فبنذكر بعض الاشياء اللي بيعملها عشان نتشجعه على انه واحد يشد همته ولا فرد وبالبعض هيك عم يعمل بالشوب اكثر واحد يفيد بالليل ببرد لما يغسل وشه هلا البرد بيبرد تعرفوا برد الشام قديش قاسي لو في عنده واحد دفنيه بس شفيت في الدفنيه بردها برد عجيب بس يشق الشباك واحد حتى انه سكيني هيك عليك مش بدك البرد مع الوقت يقوم يحتضن البقاء مع الامراض الشديده ما احكي بالتفاصيل الأمراض الشديدة جدا اللي هو فيها الله يحفظه يقوم ويصلي الليل بعده أمر بالمعروف ناهي عن المنكر بجد فالله يجزيكم خير كونوا على هذا لو أنتم مشايخ كل واحد في الدائرة التي يستطيعها تاجر دكانة صغيرة بالمحل طلع بعض أحبابنا يا أحبابنا بيكون جار وصاروا بيعرفوش 20 سنة أمراض وفترة ما هو أخونا متخفي ما بيعرف عنه محرشة قصدي ما بالمعنى الإيجابي إنه ما بيعرف إنه هذا شو عقيدة اللي عرفها عقيدة أهل السنة والجماعة فترة ما هو متخفي هذا الزلمة أنا قصدي عنه هذا اللي هو بيعرف محرشة إن شاء الله شو هذا شيء منيح بيعرف إنه من أهل السنة والجماعة بيعلم العقيدة الصحيحة ما بيعرف لأنه ما عنده شيء ما حبيب هذا الموضوع معاشه وبيعمل معه وبيشتغل عنده أمراض بيقعد هو وياه ما بيعرف هذا الشيء لأنه ما علمه. بده يكون عنده جرأة في طالب الحق في محله جرأة في طالب الحق في محله جرأة في إنكار المنكر في محله المحل اللي فيه إنكار المنكر إذا واحد مستطيع في محله واحد من أحبابنا اللي عنده جرأة أخذوه بعض الناس محل ما بيرقب هذول اللي بيرقب أتمنى نحكي تفاصيل فشوف لما يسلوه ما يصيروا حق الله هم بيجيبوه بيكونوا حاسينه بحق الله بيسألوا أسئلة فسنة واحدة اللي بحق الله يعني صبر رب العالمين شو بتتوقع الواحد يعني جاي وقت بلغة بده بتحكي معه عادة خلص الله صحيح قال له دي لها شغل قال له شو قال له انت صديت رب العالمين هذا كفر بدك ترجع للدم لتتشهد طلع هذا تنجر عيونه قال لي تنجر عيونه انه انا عم هدده وخوفه وضحيه قال لي تشهد نطق بالشهادتين يعني لا ضربه ولا تعرف كثير تنجر عيونه بس نطق بالشهادتين يعني عرف اخونا الله وفقه انه ينكر المنكر في محله يعني عنده جرأة لسان المنكر في محله يعني بموضوعها قالها بموضوعها بس الحمد لله عطيت نتيجة الواحد حيث يستطيع يفعل ويتوكل على الله حيث يستطيع كفر التعطيل يعني الذي ينكر وجود الله، هذا يقع كفر التعطيل. في ناس يقول الله منه موجود، هذا يسمى كفر التعطيل، هذا أشد أنواع الكفر. اللي يقول الله منه موجود أو ما له وجود، هذا يسمى كفر التعطيل. كل أنواع الكفر كفر، لكن بعضها أشد من بعض. يعني إذا واحد قال الله جدا، أو قال الله جالس على العرش، هذا كفر، أو قال الله ضوء، هذا كفر، أو سب الله، هذا كفر، أو استخف بالشرع، أو قال مثلا الصلاة موضع عظيمة، أو سب الملائكة، أو سب الأنبياء، هذا كله يسمى كفر وهو خروج من الإسلام، ويجب على من حصل منه ذلك أن يعود إلى الإسلام بالنطق بالشهادتين، مع اعتبار أن ما وقع فيه كفر، يعني تخلى عنه وتبرع منه ورجع عنه ونطق بالشهادتين. الآن بعض الناس واعين بالكفر وهم يظنون أنفسهم أنهم من المسلمين، لهذا الوهابية في عقيدتهم عقيدتهم أن الله جسم أعلى على العرش، هذا كفر. كل العقيدة هذه عقيدتهم يعتبر الله جسم أعلى على العرش. نحن أعطيه كلياتنا للجالسين أعطيه، هذه صفة المخلوق الرحمن على العرش استوى ما معناتها جلسة، معناتها الله خلق العرش وهو طاهره مسيطر عليه وهو عقبه من الهوية الأعلى إلى أسفل. فلا عمل استوى على العرش، مش معناتها أعلى جلس مهما تصورت بذلك الله بخلاف ذلك. هذه الكلمة هاي قالها أبو حنيفة والشافعي وأحمد وزمون المصري، وكل مسلم يقول هذه الكلمة ويعتقد هذه الكلمة، مهما تصورت بذلك فالله بخلاف ذلك. أحكي لكم بدرس مضى مرة، رحنا نشأتنا إلى تركيا، سألنا بالمسجد بالشيخ من حلب، دائما بكلية يقول لك كلية شرعية ما نعرف، وسلمنا عليه بس رحنا على البيت، قال الشيخ اذهب ونادي رحت فتشت عليه ما بعرفه أنا إلا بهذه القاعدة، جبته لعند الشيخ أعطاه درسا في العقيدة وعلمه أن الله ليس كمثله شيء، لبس نفسه على رأسه وقوله لحية، وقال من يعتقد أن الله نور بمعنى الضوء فهذا كفر. الله نور سماوات والأرض معناه منير سماوات والأرض، أي خالق النور سماوات والأرض، خلق الشمس منيرة، وخلق القمر منير، وخلق النجوم منيرة، هذا معنى الله نور، وليس معناه الله ضوء. ومن اعتقد أن الله نور بمعنى الضوء فهو كفر، هذا كفر. شو قال له الضوء؟ قال له الشيخ انا كنت اعتقد ان الله نور يعني ضوء. قال له الشيخ عليك ان تتشهد، فتشهد انا اقول له المثل، طبعا ما ذكرت اسمه، اصلا ما ذكر اسمه هذا الشيخ، بس اقول لكم في ناس دارسين بكليه يسموها شرعيه ويعتقد الاعتبار على خلاف ما عليه المسلمون، يعتقد ان الله ضوء، فكيف بده يسمون عوام؟ هذا يسمونه مشايخ. يجب ان الواحد يحضر مجالس العلم، علم اهل السنه والجماعه، حتى يعرف العقيدة، حتى يعرف الإيمان، بدون هذا لا يعرف الإيمان، يمشي على الكفر ويفكر حاله مسلم. قلت له الحاج أحمد عجوز هو اللي يجي درس موقف لما أنا بكون درس في يوم الجماعة بالبلدي ببيت جماعة من أهل بيروت، قال لي يطلع هو فقر جدا، عمله هو الله ليس كمثله شيء، الله لا يشبه الشمس ولا القمر، ليس جسما كثيفا كالإنسان والحجر، ولا هو جسم لطيف كالضوء والملائكة والجن، ولا هو ذكر ولا هو أنثى، ليس كمثله شيء. قالت المرأة اللي عم بحكي عنها، قالت شو عم تحكي يا شيخ؟ طول عمري بعتقد أن الله ذكر، عم تقول لا ذكر ولا أنثى؟ قال لي عمره فوق 40 سنة من أهل بيروت بيجي بيلعب البلدي، لأنه بعض الناس بيجي هون عم بقول أبو حيدر في واحد عم يكتب الله عم بيت هذا عمره فوق 60 سنة كان، سمع عمار الله موجود بلا مكان صار يعيط عم يعترض، قالت شو هذا؟ كيف عم تقول الله موجود بلا مكان؟ ده جبتونا هنا طول عمرنا نقول الله موجود في كل الوجود. الله موجود بلا مكان بدون مكان، هذه عقيدة كل المسلمين، كل الأنبياء، كل الملائكة، اللي بيعتبر الله حاله في كل مكان ليس بمسلم أو ساكن في السماء هذا لا يكون مسلما. بحكي لكم أمثلة نحن شفناها، نحن سمعناها، نحن عايشناها، حتى تعرفوا قديش انتشر الضلال والكفر بين الناس، كل واحد منكم يمكن عنده أمثلة بيقدر يحكيها. فاللي بده ينجى في الآخرة ما في نجاة بدون علم. البخاري قال باب العلم قبل العمل، باب العلم قبل العمل، إذا بدك تعمل بدك تتعلم، تعلم قبل أن تعمل وقبل أن تتكلم حتى يكون عملك صحيح. يا من يصلي على موسم الحج لما بقول وصلنا في متعب نماذج يقول نماذج ماما طيب شو عدد الحج شو استناد الحج شو عدد الحج ما بيعرف بالله لا مطلنا كثير احنا كمان ناس مشايخ من اللي يعرفوا انتوا عم تشوفوا قلتلكم واحد اخواننا الدكاتره الدكتور عم يطوف حول الكعبه رائمه عم تشوف رقبتها انا بطل ما بطح الرسول عليه الصلاه والسلام قال الطواف بمنزله الصلاه الا ان الله احل فيه المنطق يعني من بعض الوجوه بمنزله الصلاه ضد وضوء في الحدث الاكبر ما يكون في نجاسه غير معفو عنها كثر العوره بس فينا نحكي نحن عم نطوف فينا ناكل فينا نشرب بس مطلوب واحد يحكي لا خير فيه اثناء الطواف ياكل ويشرب لانه ما شيء حدا فقال له بدك تقصي قلت له شو؟ قال له ولو شو ما في صح بدك تقصي قلت له شو هيك عبشي قال له الشيخ عبد الله اللي حكي له قلت له شو هيك عبشي يعني على اي معنى عم تقول له شو هيك عبشي كانه على معنى التنظيف يعني هلا هو شرف لنا ان نكون شهدنا بانه نمر المعروف نحن عن المنكر بس اني ما بيحتفظوها من الوجه هذا ما بعرف من اي وجه يا لطيف يعني من فساد افهامي قالت شهادتك حبشي معناته الذين ينتسبون للشيخ عبد الله الحبشي شو هو؟ كانهم يعلمون الحق ويامرون بالمعروف وينهون عن المنكر هو اصلا شو بده فيها؟ لا لانه احب لها الخير انا شفت واحد تركي بيحكي عربي سلم علي عند الكعبه المشرفه رجال كثير بالعمر قال لي بسألك سؤال انا جيت لهون بس ما بعرف كيف بيعملوا العمره واقف وين عم يحكي معي عند الكعبه اللي ما بعرف شيء بدك تقول لي كيف بيعملوا العمره فعم يحكي عن الفصحى قال لي لا بعرف شيء اريد ان اتعلم كيف العمره منيح اللي سالني الحمد لله يعني عملنا وكلمنا معه وعلمناه بفضل الله بس نوصل لهونيك لو طلع واحد ما بيعرف او واحد من وليك الله اعلم شو كان عاده يعني بيعمل فيه فاللي يريد ان يتعلم بدون عمل شو بدون عمل عالم اهل السنه والجماعه من مين؟ لما تعلم عن اهل السنه والجماعه وهم ثقات اخذوها انسانيه بسلسله متصله الى اصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم فعلموا بهذا الامر الله يبارك فيكم بهمه ونشاط بل شغلوا الليل بل شغلوا صلوا الصبح في وقت جماعه لا تتركوا هذه الامور اذا في سهره راقيه اتركوا الامور هاي والحكي اللي ما له عازم والتدخين اللي لا خير فيه الامور يعني حاولوا اعملوا من الظهر بس بلشوا اذا واحد بده يمشي 1000 ميل قال ببلش من اول خطوه هاي قولوا قال بصير 1000 ميل تبدا الخطوه انه بده يبلش لحتى يوصل فبلشوا حتى الواحد يصير من اهل الجمال بده يبلش هذه مثلا Thank you.